وما زال حتى الكلام بيتردد لغايه دلوقتي. نحن نريد الدوله المدنيه. الايه؟ المدنيه. يعني ايه مدنيه؟ انت مين انت اللي بتتكلم الكلام ده؟ انت مسلم؟ اه انا مسلم. طب ما تقولش ليه دوله اسلاميه؟ لا لا لا لا، احنا مش عايزين الدوله الاسلاميه. ليه؟ ليه؟ اصل الدوله الاسلاميه دي دوله ثيوقراطيه. فرق في الكلام الاول بس. ثيوقراطيه يعني حكم الهي، اللي هم بتوع الكنيسه بتوع العصور الوسطى اللي كنت اتكلمت عنهم في موضوع الديمقراطيه، اللي كانوا بيقتلوا العلماء ويحطوهم ويحطوا الكتب بتاعتهم والمؤلفات اللي الفوها والاختراعات لا ويحرقوهم كلهم. ليه؟ ثيوقراطيه. احنا بنحكم باسم الاله على الارض، ما ربط على الارض ربط في السماء. راحوا محملين الاسلام كمان الخيبه دي كمان. لا، الاسلام مش كده. الاسلام مش ليس ثيوقراطي. ثيوقراطي لا، الاسلام حكم اسلامي. يعني ايه اسلامي؟ يعني بنحكم بالاسلام. اللي هو ايه الاسلام؟ اللي هو دين الله اللي ارتضاه لينا. ناكد الكلام من القران، سوره ال عمران، ان الدين، ان توكيد، ان الدين عند الله الاسلام. سوره ال عمران، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. لام نون يعني نفي المستقبل. افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. سوره ال عمران. سوره المائده في الاول، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الدين، الدوله الدينيه، ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام. سوره الانعام، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره ايه؟ للدين، الدين المدني. ها؟ دين مدني؟ للاسلام. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. اسلام، وبنقولها بكل فخر مش بنتكسف. لا لا، بلاش كلمة الاسلام. ليه يا اخويا؟ اصل عندنا مسيحيين. طب وايه يعني؟ عندنا مسيحيين، عندنا يهود، عندنا بوذيين، عندنا اللي عندنا. احنا 70 مليون مسلم، 7 مليون مسيحي، والباقي مثلا ملناش دعوة. دين الدولة الدين الاسلامي، ومصر مسلمة. نقولها كده بمنتهى القوة، مصر مسلمة، دينها الاسلام. اللي مش عاجبه يمشي، اللي مش عاجبه الدين يمشي. احنا مش هنغير الدين عشانه. لا، اللي مش عاجبه المسيحيه في امريكا يسيبها ويمشي. 8 دول حاطين الصليب على العلم بتاعهم، والدستور بتاعهم بيقول الحكم بالمسيحيه. ما بيكسفوش. احنا كمسلمين ومصر المسلمه، ها، يتقال علينا ان احنا محتلين واحنا واحنا عشان بقى معلش عشان خاطر مين وعشان خاطر؟ لا، مش عشان خاطر حد. مصر مسلمة ودينها الإسلام. عايزين تطبقوا إيه؟ نطبق الإسلام. يعني عايزين تعملوا دولة إسلامية؟ آه، أيوة، عايزين نعملها دولة إسلامية. هم الملوخية؟ هنعملها دولة ملوخية؟ لا لا لا، دولة مدنية. يعني إيه دولة مدنية؟ يعني ناخد بالتقدم والحضارة. هو الإسلام ضد التقدم والحضارة؟ هو الإسلام ضد التقدم والحضارة؟ بس أنت تقصد إيه بالحضارة الأول؟ تقصد إيه بكلمة الحضارة؟ أيوة، التحضر. يعني إيه التحضر؟ ايه التحضر؟ العري تحضر؟ امريكا عندها حضارة؟ الغرب عنده حضارة؟ لا، عنده تقنية، عنده تكنولوجي. تكنولوجي مش حضارة. ازاي؟ الفرق بين التقدم والحضارة ايه؟ تقدم تقنية، يعني الكاميرا دي اهي اخترعت وتسجل، طلعنا القمر، نزلنا بغواصات، ده تقدم تكنولوجي. لكن حضارة من التحضر؟ لا. شوف ربنا في سورة الأحزاب قال إيه؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. اعتبر التبرج إن المرأة تظهر مفاتنها وتظهر محاسنها وتطلع والعياذ بالله عورتها مكشوفة، جاهلية مش تقدم. خلينا، اليابان مش أكبر دولة فيها تقنية وفيها علم وعلوم واكتشافات واختراعات ها؟ لكن بيعبدوا بوذا، بيعبدوا بوذا، حجر كده اسمه. تقدر تقول دي حضاره؟ لا. زي ايه؟ بلقيس. بلقيس في سوره 7. بلقيس، اه،